قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، نعود إلى درسنا بعد انقطاع في أيام عيد الأضحى، وكذا نستأذنكم في إجازة لمدة 3 أسابيع للسفر إلى الخارج، تبدأ إن شاء الله الأسبوع القادم. وكنا قد توقفنا في اللقاء السابق من كتاب مباحث علوم القرآن عند المبحث التاسع، وهو نزول القرآن على 7 أحرف. نزول القرآن على 7 أحرف. ما معنى الأحرف 7؟ هذا هو الموضوع الذي سنفصل فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول المصنف: لقد كان للعرب لهجات شتى. العرب لهم لهجات، يعني لهجة، يعني لفظ يلفظون به لغة، اللهجة اللغة، لغة توازن، لغة تميم، لغة ثقيف، لغة الطائف، لغة قريش، كحالنا اليوم عندنا في مصر مثلا لهجات، لهجة الصعيدة، لهجة الشرقوة، المنيفة، الدقهلية، لهجات، تحري، لهجات. والكلمة قد تختلف من هنا إلى هناك، يعني الكلمة لها معنى عند أهل بحري قد تختلف عند أهل قبلي. ولذلك في المملكة السعودية كما قلت، لما تنزل حينما يقول لك كما قلت قبل ذلك المحل للتقبيل يعني الإيجار، عندنا المحل للتقبيل يعني التقبيل بالفم، ها اللفظ يختلف. يقول المصنف: العرب لهم لهجات مختلفة تنبع من طبيعة فطرتهم في جرسها وأصواتها. طبعا كل قبيلة لها من لحن في كثير من الكلمات ما ليس للآخرين، كل قبيلة لها لهجة واتفق عليها. قريش بين العرب طبعا كان لها الصدارة السيادة، ولغة قريش كان لها السيادة والصدارة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر من جمع القرآن، عثمان قال رضي الله عنه: فإن اختلفتم فاكتبوه بإيه؟ بلغة قريش. هذا استمده من ماذا؟ طبعا من عمارتهم للمسجد الحرام، من إشرافهم على التجارة طبعا. يقول المصنف: ما الأدلة على أن القرآن نزل بالأحرف 7؟ وما هي الأحرف 7؟ الحديث الأول يقول، ابن عباس يقول: قال صلى الله عليه وسلم: أقرأني جبريل على حرف على لهجة واحدة فراجعته. ثاني: أقرأني جبريل على حرف فراجعته، فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. الحديث الأول البخاري: أقرأني جبريل القرآن على إيه؟ على حرف واحد، فاستزدته فزادني، فما زلت أفعل حتى أقرأني القرآن على 7 أحرف. حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاء، أضاء يعني الغدير، مكان يسمى أضاء هو الغدير، غدير بني غفار، قال: فأتاه جبريل فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. إن الله أمرني يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال: أسأل الله معافاتي ومغفرتي. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. فقال: أسأل الله معافاتي ومغفرتي وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الثالثة وقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 3 أحرف. فقال: أسأل الله معافاتي ومغفرتي وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 7 أحرف، فأيما حرف قرأوا فقد أصابوا. حديث في مسلم. الأحاديث التي بينت أن القرآن نزل على 7 أحرف متواترة، الحديث الثالث حديث عمر بن الخطاب، كل ذلك يبين لنا أن القرآن نزل على كم حرف؟ على 7. حنعرف دلوقتي إيه معنى الأحرف 7، لكن ما الدليل على أن القرآن نزل على 7 أحرف؟ هذه الأدلة. يقول عمر بن الخطاب: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان، يقرأه هو إمام في القبلة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأه على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني هشام بن حكيم كان يقرأ في سورة الإيه؟ الفرقان، يقرأ على حروف كثيرة لم يقرأها الرسول صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكدت أساوره في الصلاة. أساوره في الصلاة يعني أساوره؟ يعني أمسك به من تلابيبه اللي اسمها سورة، أجزبه، كدت أن أساوره في الصلاة. قال: فانتظرت حتى سلم. قال عمر: فانتظرت هشام حتى سلم. قلت له: كذبت، فوالله إن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرأها. فانطلقت أقوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخذه من تلابيبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، وأنت أقرأتني سورة الفرقان. فقال صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: أرسله يا عمر، سيبه. قال: اقرأ يا هشام. فقرأ هشام قال فقرأ هذه القراءة الذي قرأ في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال اقرأ يا عمر، فقرأت القراءة التي أقرأنيها النبي، فقال هكذا أنزلت. إن القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منها. الحديث عند البخاري ومسلم. هنا أكثر من حديث في مسلم في البخاري يبين أن القرآن نزل على 7 حرف؟ على 7 أحرف. السؤال الآن ما هي الأحرف؟ السؤال الآن ما هي الأحرف التي نزل عليه القرآن؟ 1. اختلف أهل العلم في معنى الأحرف 7 على 35 قولا. يا الله، يعني ما عاد بقى اشرح 35، هنخلص السنة الجاية إن شاء الله، العام القادم ننتهي من المبحث هذا. اختلف أهل العلم في معنى الأحرف 7 على 35 قولا. قال السيوطي في الإتقان اختلف أهل العلم على معنى الأحرف 7 على نحو 40 قولا. اختلافهم في معنى الأحرف طبعا، ولكننا هنا في هذا المبحث سنختار بعض الآراء التي اختارها المصنف لندرسها ونبين معنى الأحرف 7. الرأي الأول يقول المراد بالأحرف 7 7 لغات من لغات العرب في المعنى الواحد. إيه معنى 7 لغات من لغات العرب في المعنى الواحد؟ بمعنى اللفظ يختلف والمعنى واحد. 7 لغات، يعني بقول لواحد اقبل تعالى هلم، كلها تعني معنى واحد، تعالى هلم اقبل. اللفظ مختلف لكن المعنى واحد. يبقى المعنى الأول للأحرف يقول 7 لغات من لغات العرب في المعنى الواحد، يعني حيث تختلف لغات العرب في التعبير عن معنى واحد، يأتي القرآن بألفاظ على قدر هذه اللغات. طب هذه اللغات يعني ألفاظ متعددة معناها واحد. هي لغة من؟ قال بعضهم قريش، هذيل، ثقيف، هوازن، كنانة، تميم، اليمن. هذه 7 لغات التي نزل بها القرآن، ليس لغة قريش، لغة هذيل، لغة ثقيف، لغة كنانة، هوازن، تميم، اليمن، 7. قال أبو الحاتم نزل بلغة قريش وهزيل وتميم والأزد وربيعة وهوازن وسعد بن بكر، يعني اختلفوا في اللغات التي نزل بها القرآن. لغات من؟ مش في خلاف في لغة قريش؟ في خلاف، العمدة الأساس نزل بلغة قريش، نزل بلغة هوازن، نزل بلغة تميم، نزل بلغة كنانة، نزل بلغة اليمن، مش كده ولا ايه؟ يعني ايه الكلام ده يا اخوان؟ يعني ما اقرأ كلمة بلغة قريش قد تختلف معه تميم، قد تختلف معه هوازن، لكن معناها واحد. الله يفتح عليك، المعنى واحد. فالقرآن نزل يخاطب العرب على اختلاف لهجاتهم ولغاتهم، فنزل على 7 أحرف. يعني لما أنا أروح الصعيد دلوقتي أتكلم معهم بلغة مصر القاهرة الكبرى في ألفاظ سأقولهم كلام دي بولي، وأنا أسمع ألفاظ عارف الشماعة، شماعة على الملابس تسمى عند الصعيد إيه؟ يسمونها ماذا الشماعة؟ تعرف يسموها إيه؟ الدليطة، الدليطة. لك هات البرنيطة من عبد الليطة يعني على الشماعة، لو قلت لك هات البرنيطة من عبد الليطة وانت في مصر تقول ايه الدليطة دي؟ عندهم لغة مختلفة، اللغات مختلفة، كثير من قرآن فيها لغات تختلف عن أماكن أخرى، فهذه لغات الأحرف 7 يعني لغات، اللغات التي لها السيادة عند العرب، لها الريادة تقدم. هذا هو الرأي الأول. الرأي الثاني، يبقى الرأي الأول للأحرف 7 أنها لغات 7 لقبائل عربية مختلفة بمعنى إيه؟ واحد. فهمت هذا؟ الرأي الثاني يقول: قال قوم إن المراد بالأحرف 7 7 لغات من لغات العرب نزل عليها القرآن. هل يختلف هذا الكلام عن السابق؟ يختلف في نقطة مهمة جدا، أن القرآن فيه جزء بلغة قريش، جزء بلغة هوازن، جزء بلغة كنانة، جزء بلغة تميم. ليس معنى ذلك أن الكلمة لها أكثر من لفظ بمعنى واحد، لا، يعني 7 لغات في القرآن موزعة على سائر القرآن، هذا اختلف على المعنى الأول. ولذلك قال المصنف: على معنى أنه في جملته لا يخرج في كلمات عن 7 لغات، يعني في كلمات لا يخرج عن هذه اللغات 7. ليس معنى أنه نزل ب7 لغات يعني كلمة واحدة، لا، ده فيه جزء نزل بهذه اللغة وجزء يعني هذه اللغات 7 موزعة على القرآن، تختلف عن الرأي الأول. الرأي الأول بيقول الكلمة نزلت بإيه؟ 7 لهجات مختلفة، لغات مختلفة. قال: فأكثره بلغة قريش، أكثر القرآن، ومنه ما هو بلغة هذيل أو ثقيف أو هوازن أو كنانة أو تميم أو اليمن، فهو يشتمل في مجموعه على اللغات 7. ده الرأي الثاني. يبقى الرأي الأول يقول الأحرف 7 معناها لهجات 7 نزل القرآن بها، يعني نزل كاملا بلغة قريش، ثم كاملا بلغة كنانة، ثم كاملا بلغة هوازن، كاملا. الرأي الثاني يقول لا، منهما نزل بلغة قريش ومنهما نزل بلغة هوازن، وأكثره كان بلغة من؟ قريش. هذا مفهوم. قال: وهذا الرأي يختلف عن سابقه، لأنه يعني أن الأحرف 7 إنما هي أحرف 7 متفرقة في سور القرآن، لا أنها لغات مختلفة في كلمة واحدة. لا، الرأي الأول يقول لغات مختلفة في كلمة واحدة، لغة مختلفة في كلمة إيه؟ واحدة. الرأي الأول. الرأي الثاني يقول أحرف 7 متفرقة موزعة على القرآن. طبعا الرأي الثالث يقول الأحرف 7 هي الأوجه 7، هي أوجه 7 تشتمل على الأمر والنهي، الوعد والوعيد، الجدل، القصص، المثل، يعني الحلال والحرام، المحكم والمتشابه. الأول الأمر، القرآن فيه أمر: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، ده إيه؟ أمر، أدي وجه. الثاني فيه نهي: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ها؟ كما قال الله عز وجل: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. يعني فيه أمر وجه، فيه إيه؟ نهي وجه آخر. الثالث فيه وعد. إيه الوعد يعني؟ ما الفرق بين الوعد والوعيد؟ أيوة، الوعد بالنعيم والوعيد بالعذاب، والكريم قد يخلف الوعيد لكن لا يخلف الوعد. يعني الله عز وجل قد يعفو عن عبده من العذاب، فهنا تخلف الوعيد، إنما إن وعد عبده الجنة فلا بد أن ذلك إيه؟ يكون. فالوعد قد، الوعيد قد يتخلف، لكن الوعد إن الله لا يخلف الميعاد، يعني الوعد سبحانه وتعالى. فيه وعد، القرآن فيه وعد وفيه وعيد، أمر ونهى، وعد ووعيد، جدل، قصص، مثل. هذا رأي. يقول: المراد بالأحرف السبعة هي الأوجه، أوجه سبعة تشتمل على الأمر والنهي، على الوعد والوعيد، على الجدل، القصص، المثل. في فرائي تاني: المحكم والمتشابه، الأمثال، الحرام والحلال، الأمر والنهي. طبعا يقول ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد، كتب السابقة، ونزل القرآن على سبعة أحرف. ما هي ابن مسعود؟ قال: هي زجر، أمر، حلال، محكم، متشابه، أمثال. عنده هذا. يبقى هذا هو رأي كم؟ الثالث. يبقى أول ما أقول بقى سؤال هنا، نقول إيه؟ نقول: اذكر أدلة من السنة تبين أن القرآن نزل على سبعة أحرف. حتى دليل كده بالسنة، نفسي واحد يقول دليل. قول يا مولانا. الله يفتح عليه. اقرأني جبريل القرآن على حرف واحد، فما زلت أستزيده حتى زادني إلى سبعة أحرف. أحسنت. الدليل الثاني، قول يا مولانا. ترفع، ها؟ سمع، خد سمعكم. تعال عندي هنا. ايه هود يعني؟ ايه هود؟ لهجات، لهجات عند العرب. هوازن وتميم، قنانة، الله تعليم، قريش واليمن، وتاني ثقيف. ما دي لغة؟ ثقيف، لغة ثقيف، ثقيف. وفي دليل ثاني على أن القرآن نزع سبعة أحرف؟ قول يا مولانا. إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر. بس انتبه، انتبه، القرآن الآن في المصاحف، أو بلغة من؟ هل باللغات السبع أم بلغة قريش؟ طب اللغات التانية راحت فين؟ أين ذهبت اللغات الأخرى؟ إيه معنى أحرقها؟ خلي بالك، اللغات قد تتفق وقد تختلف. يعني ممكن تتفق اللغة، تتفق الكلمة الواحدة ممكن تتفق فيها أكثر من بلد، وقد تختلف. قال عثمان للكتبة: فإن اختلفتم فاكتبوه بلغة قريش. دي إن اختلفتم، معنى ذلك أن القرآن ما زال يحتوي على الأحرف السبع. ده رأي، الرأي الذي يميل إليه الكثير من أهل العلم. الطبري يميل إلى أن القرآن، أن عثمان أحرق المصاحف التي باللغات الأخرى وأبقى على لغة إيه؟ واحدة، هي لغة قريش. الرأي الثاني لا، هذه اللغات في القرآن تتفق مع بعضها. الخلاف إن اختلفتم فاكتبوه بلغة قريش، عند الخلاف فقط. أما عند الاتفاق فيش كلام. يعني واحد يسألني يقول لي مثلا، قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، صح؟ ليس بينه وبين الله ترجمان. كلمة ترجمان دي عربية ولا غير عربية؟ طبعا ترجمان كلمة جاءت في اللغات الأخرى غير العربية. هل معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر تعبيرا ليس من لغة العرب؟ لا، هذا يسمى عند العلماء اتفاق الإيه؟ اللغات. يعني كلمة ترجمان في العربية وكلمة ترجمان في غير العربية في اللغات الأخرى، فقد تتفق، اسمه إيه؟ توارد اللغات. توارد يعني إيه؟ اتفاقها على معنى واحد، على كلمة واحدة. فإن اختلفتم فاكتبوه بلغة من؟ قريش. دي من اختلف، لكن اتفقنا أنا من سقيف ودي من كنانة ودي من هوازن وهذا من قريش، قلنا اكتب مصحف، اتفقنا على الكلمة خلاص. يبقى هذه الكلمة هناك ايه؟ اتفاق عليها بين اللغات الايه؟ السبع. اختلفنا، تعود الكتابة إلى من؟ إلى قريش. هذا معنى ما اختاره الكثير من أهل العلم. قال: وذهب كثير من أهل العلم، أو جماعة من أهل العلم، الرأي الرابع، أن المراد بالأحرف السبعة وجوه التغاير السبعة. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. يعني واحد من الصغار بكلمك من أهل الكتاب تجادله بالقرآن، قل له إن مثل عيسى عند الله كمثل جدل القرآن. جدل يعني إيه جدل؟ يعني إقامة الحجة على الخاصم. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على من؟ على الكاذبين. مش كده ولي تجادل مع الخصوم؟ إبراهيم: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي، قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. جدل. فوهد الذي كفر. فرعون مع موسى. الرأي الرابع يقول: الأحرف السبعة هي وجوه التغاير السبعة التي يقع فيها الاختلاف. يعني وجوه التغاير، احنا قلنا الوجوه السبعة، سبعة: أمر ونهي، وعد ووعيد، محكم وتشابه، مش كده ولا إيه؟ كما ذكرنا. قال: وجوب التغايض اختلاف الأسماء بالإفراد والتذكير وفروعهما. إيه معنى اختلاف الأسماء؟ والذين هم لآماناتهم وعهدهم راعون. لأماناتهم جمع أمان، في قراءة اسماء بقى، الذين هم لأماناتهم بالإفراد، في قراءة بالجمع، في قراءة لأماناتهم قراءة، وأماناتهم قراءة. طيب، وإذا نظرت في المصحف تجد لأماناتهم رسمت إزاي؟ هات لي كده بقى الإيه؟ الله يفتح. أماناتهم تحتمل الاثنين، الله يفتح عليك، دي وجوه التغاير. مثال آخر طبعا، الاختلاف في الأسماء بالإفراد أو الجمع، الاختلاف في وجوه الإعراب كقول ما هذا بشرة لقراءة الجمهور على أن ما عامل العامل عمل ليس ما هذا بشرة، لكن هناك قراءة إيه؟ ما هذا بشر، في قراءة فتلقى آدم من ربه كلمات، في قراءة فتلقى آدم من ربه كلمات، آدم من ربه كلمات، يعني تلقى آدم كلمات من الله عز وجل، يعني وجوه الإعراب. إنما يخشى الله من عباده العلماء، الله، ها، زي قراءة ابن عباس في الراسخون في العلم، يعني هناك كلمات في القرآن تختلف من حيث وجوه الإيه؟ الإعراب، تارة يرفعها البعض وتارة ينصبها البعض، في قراءة كده وقراءة كده، مش كده ولا إيه؟ تغير المعنى بس، صح المعنى صحيح، صح المعنى يختلف لكنه إيه؟ صحيح. مفرد جمع، وجوه التغاير. الاختلاف في التصريف، اختلاف في التسم، في اختلاف الإفراد والجمع، الاختلاف في وجوه الإعراب، الاختلاف في التصريف. قالوا ربنا باعد بيننا بين أسفارنا، ربنا باعد بيننا بين أسفارنا، قرئ بنصب ربنا على أنه منادى، وباعد بصيغة الأمر، وقرئ إيه؟ قالوا ربنا باعد بيننا بين أسفارنا. شوف الكلام يا أخي ما شاء الله. قالوا ربنا باعد بيننا وبين أسفارنا، هذه أخبار. قالوا ربنا باعد بيننا وبين أسفارنا، هذا على سبيل الإيه؟ الدعاء. ربنا باعد بيننا وبين أسفارنا، وفي إيه؟ ربنا باعد بيننا وبين أسفارنا. شفت الكلام؟ حاجة يعني إيه؟ زي امبارح كنت بسمع الشيخ المنشاوي بيقرأ في سورة الروم تقريبا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، مش كده؟ أم قال لي الراجل بقى، شو بقى المعنى؟ قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا، وقف، علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هي وكان حقا تؤدي معنى خلاص، وكان حقا، هلاك الظالمين كان حق، علينا نصر المؤمنين بقى، جملة من الأول، ها، زي إيه؟ قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. يجي واحد يقرأ إيه بقى؟ يقول لك الحق أنا راودته عن نفسي، الحق أنا راودته عن نفسي، الأولى الآن حصحص الحق، دي معنى ودي معنى ثاني، اختلاف التصريف واختلاف الإعراب واختلاف الأسماء بالإفراد والتسكير. زي إيه؟ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنم، وانظر إلى عظام وانظر إلى حمارك وانظر إلى حمار وانظر إلى العظام كيف ننشزها، تقرأ إيه؟ ننشرها. شوف، ننشرها قراءة وننشزها قراءة، والمعنيان صحيحان. أمرنا مترفيها، أمرنا مترفيها بوجوه تصريف، يبقى قال العلماء الأحرف 7 هي وجوه التغاير 7 في الأسماء بالجمع والتذكير، في الإعراب، في التصريف، في الاختلاف بالتقديم والتأخير. أفلم ييأس وقرئ أفلم ييأس، لا خليها بقى إيه، فيقتلون ويقتلون، فيقتلون يقتلون هم ويقتلون، هم يقتلون وإيه ويقتلون، يقتلون ويقتلون في قراءة إيه؟ فيقتلون ويقتلون. شوف قال طبعا قرئ بالعكس في قراءة صحيح، فيقتلون ويقتلون في قراءة فيقتلون ويقتلون، تقديم وتأخير. في اختلاف بالإبدال، الإبدال يعني كالإهن المنفوش، قرأ ابن مسعود كالصوف المنفوش، يعني استبدل الإهن بالإيه؟ بالصوف، قراءة، دي أحرف 7. وطلح منضود، قرئة وطلع منضود، معناها واحد، ده القرآن ده إمتاع، إمتاع. قال الاختلاف بالزيادة أو النقص، وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، وقرية تجري من تحتها الأنهار، تحتها الأنهار، من تحتها الأنهار. عموما هذا الرأي يحتاج إلى بص أوسع إن شاء الله تعالى في اللقاءات القادمة، لكننا نستأذنكم في إجازة تمتد إلى 3 أسابيع. معي أخونا الدكتور عبد العظيم بدوي إن شاء الله يعتذر هو الآخر لكم لسفره، أنا بصحبته وليس هو بصحبتي، أنا بصحبته إن شاء الله تعالى في مؤتمر في بلاد الكفار إن شاء الله عز وجل، ثم نعود إليكم إن شاء الله في أول المحرم بإذن الله تعالى. اللهم اغفر لنا ظلمنا وإسرافنا في أمرنا. خلي بالك من الأشياء الخطيرة استبدال لفظ الكفار بالأجانب بالأوروبيين، لوضع هذا الكلام المستشرقون احتراما لشعور الكفار، يقول لك إيه؟ الأجانب لا كفار، الأوروبيون الكفار، لابد أن تردف كلمة الكفار في كل تعامل مع هؤلاء الكفار، تقول كافر، شو القرآن سماهم كفار يا أخ، يقول لك إيه إخواننا الأوروبيون، إخواننا الأجانب، المجتمع الأوروبي، لا المجتمع الكافر، لابد أن تسميه بإيه؟ باسمه الحقيقي. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، آمين آمين آمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. رجل لا يريد أن يستمر مع زوجته وهي كذلك أيضا وله طفل رضيع، فإن طلقها فما حقوقها و إيه؟ حقوقها حقوقها طبعا الصداق، مؤخر الصداق، المتعة والعدة، القائمة المنقولات، ونفقة الحضانة للطفل الرضيع، نفقة الايه؟ الحضانة، ونفقة السكنى كذلك، لأنه تسكن مع ولدها. نسأل الله عز وجل للجميع الهداية. جزاكم الله خيرا، وإلى القادم القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. احنا قلنا نبدأ النهاردة نلين كده ايه، تلين، لأن عيد اللحمة كما تعلمون أن الإخوة جميعا ايه، اللحم قد أثر فيهم ولازموا البيوت في الشتاء إلى أن ينتهي اللحم إن شاء الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.